نتابع الأحبة في منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، بعد أن انتهينا من التنبيهات التي أشار إليها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، انتقل إلى الحديث عن حرف الراء. قلنا أيها الأحبة بأنه عند حديثنا عن التفخيم والترقيق، قلنا بأن الحروف المستعلية مفخمة دائما، أما الحروف المستفلة فمنها ما يبقى مرققا بشكل دائم، وهذا غالب الحروف المستفلة، لكن يستثنى منها الألف واللام والراء فلها أحوال خاصة تفخم فيها. وضحت يا إخوة؟ تعالوا لنتكلم عن انتهينا من الحديث عن الألف، وقلنا بأنها تفخم إذا سبقت بمفخم وترقق إذا سبقت بمرقق. ننتقل إلى الحديث عن الراء. سبحان من جمع الكلام للإمام ابن الجزري حتى يجمع كل ما يتعلق بأحكام الراء في هذه الأبيات الثلاثة المختصرة، اختصر فيها الحديث عن أحكام الراء، فنقرأها أولا حتى نصحح لفظها ونضبطه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى، إن لم تكن من قبل حرف استعلى، أو كانت الكسرة ليست أصلا، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد، وأخف تكريرا إذا تشدد. خلص، خلصت أحكام الراء. باختصار شديد، الإمام الجزري في هذه الأبيات ذكر ما يتعلق بترقيق الراء. هل ذكر في الأبيات شيئا عن حكم تفخيم الراء؟ وين ذكرها؟ ها؟ لم تكن من قبل حرف استعلاء، إذا كان من قبل حرف الاستعلاء بتختلف ما بيرقق. إذن الإمام ابن الجزري لم يوضح بشكل مباشر الحديث عن تفخيم الراء. لماذا؟ لأن من ينظم علما إذا وجد يعني إذا استطاع أن يختصر في الأبيات اختصر. طيب الآن حالات تفخيم الراء كم؟ 8. طيب ترقيقها 4. جواز الوجهين حالتان، فتكلم عن الترقيق وجواز الحالتين لأنهم 6 فأقل من التفخيم، وترك التفخيم لذكائك، فزاحم بالذكاء لتفضلا. إذن خلى لك التفخيم حتى أنت تستخرج من هذا الكلام. يقول لك هذه حالات ترقيق الراء وهذا جواز الوجهين، وما عداه فهو مفخم. والأمر الثاني، يرى الجمهور أهل الأداء أن الأصل في الراء هو التفخيم، لأنها تفخم في أكثر كلمات العرب، أما الترقيق فهو أقل، وجواز الوجهين فيه تفخيم، إذن غالب كلامهم يفخمون فيه الراء. فهناك رأي لأهل العلم أن الأصل في الراء هو التفخيم، لذلك لم يذكر هنا التفخيم عملا بالأصل. هذا وجه آخر للتبرير للإمام لماذا لم يذكر أحكام التفخيم. الأمر الثاني أن الإمام ذكر أحكام الوصل ولا يؤخذ منه أحكام الوقف، يعني الخلف في فرق لكسر يوجد. طب إذا وقفت على فرق بالقاف بالسكون المحض، قلت فرق، هل يجوز فيها الوجهان؟ لا يجوز فيها الوجهان. لماذا؟ قال الخلف في فرق لكسر في القاف يوجد، لأن القاف مكسورة، حرف الاستعلاء مكسور، هذا في حالة الوصل أو الوقف بالروم. طيب لو وقفنا بالسكون المحض ما عاد القاف مكسور، ما عاد في لكسر يوجد، فتفخم قولا واحدا. واضح يا إخوة؟ هذه التنبيهات نقدمها في مقدمات بين يدي باب الراءات، مقدمات بين يدي باب الراءات. أولها: هل الأصل في الراء التفخيم أم الترقيق؟ للعلماء 3 أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن الأصل في الراء هو التفخيم، طيب منين جبتم هذا الكلام؟ لأنه في غالب كلمات العرب يفخمون الراء والترقيق في حالات أقل. وقال بعضهم إن الأصل فيها الترقيق باعتبارها مستفلة، هي مستفلة وبالتالي الأصل فيها الترقيق. وذهب بعضهم إلى أن الراء ليس لها أصل في التفخيم ولا في الترقيق، بل بحسب حركتها، فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت، وإن كانت مكسورة رققت. طيب وإذا سكنت؟ فبحسب المجاورة. ننظر إلى ما يجاورها قبلها وبعدها، فإن كان التفخيم يعني أسهل في النطق فخمنا، وإن كان الترقيق غالب رققنا. واضح يا إخوة؟ طيب شيخنا هاي مسألة مهمة؟ ليست من المسألات المهمة ولا العميقة. شيخنا أنا بتهمني هاي المسألة كتير، حابب أقرأ فيها. لمن أراد الاستزادة راجع كتاب النشر في القراءات العشر للإمام الجزري الجزء الثاني، فصل في الوقف على الراء، فصل هذه المسألة باستفاضة وبين فيها أقوال هؤلاء وعلى أي أساس بنوا أقوالهم. تمام يا إخوة؟ ننتقل إلى المقدمة الثانية بين يدي باب الراءات، ألا وهي يعني صورة مختصرة عن هذه الأبيات. الأبيات لم يذكر الناظم فيها حكم تفخيم الراء أولا، يعني إحنا بدنا نقول بعض الأشياء المتعلقة بهذه الأبيات. لم يذكر حكم تفخيم الراء، لماذا قلنا؟ باعتبار أن حالات ترقيق الراء أقل فنظم الأقل. والأمر الثاني إحالة على أصلها، قلنا لأن قول الجمهور أنها في الأصل مفخمة، خلص مدام هي مفخمة فليش أذكر لك حالات التفخيم؟ أنا بذكر لك الاستثناء وهو الترقيق، على رأي بعض أهل الأداء. أو عملا بمفهوم المخالفة في عبارته، إيش يعني؟ ذكر لك المرقق، إذا استنتج أنت المفخم، ما ذكرته لك هو مرقق، إذا استنتج أنت ما يكون مفخما. وما ذكره في هذه الأبيات كله عن حكم الراء وصلا، كل ما ذكره في هذه الأبيات عن حكم الراء وصلا، ولم يذكر شيئا عن حكم الوقف في المواضع التي بين فيها حكم الراء. ولذلك شراح هذه المنظومة إذا أتوا لشرحها فإنهم يبينون هذه المسائل التي يعني لم يتطرق إليها الإمام ابن الجزري بالشرح والتوضيح. المقدمة الثالثة في دراسة الراء هي قاعدة ملخصة. إيش يعني قاعدة ملخصة؟ تجمع لك شتات هذا المبحث. تقول القاعدة: الكسر موجب للترقيق، والفتح والضم موجبان للتفخيم. إذن إذا كانت الراء مكسورة أو ساكنة مسبوقة بكسر فالأصل فيها، أو ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور إذا لم يكن هذا الساكن الذي قبلها ياء فهي مرققة. طيب إذا كانت مفتوحة، ساكنة قبلها مفتوح، ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح، أو مضمومة، أو ساكنة وقبلها مضموم، أو ساكنة وقبله ساكن وقبله مضموم. هاي خلصنا ثلاثة أرباع الحالات. إذن الكسر موجب للترقيق، الفتح والضم موجبان للتفخيم، فترقق الراء مع الكسرة لتسفلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهما. فإذا سكنت، إذا سكنت الراء جرت على حكم المجاور لها. واضح يا إخوة؟ إذن هذه قاعدة ملخصة تختصر لك كثيرا من شعب هذا المبحث. تعالوا لندرس أولا، بدنا نأخذ معاني ألفاظ هذه الأبيات الثلاثة كلمة كلمة، وهي موجودة عندكم في المذكرة. سنأخذ أولا معاني الكلمات واحدة واحدة، ثم نشرع في بيان الأحكام المترتبة عليها. قال الناظم في البيت الأول: ورقق الراء إذا ما كسرت. العبارة واضحة، إذا أتتك راء مكسورة فرققها. قال: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك يعني وأيضا بعد الكسر حيث سكنت بشرطين، يذكرهما في البيت التالي. قال: كذاك، إيش يعني كذاك؟ يعني وأيضا رققها بعد الكسر حيث سكنت، أن جاءت ساكنة بعد كسر فرققها، لكن بشرطين. قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. تعالوا لنرى معنى هذه العبارات. ورقق الراء إذا ما كسرت، أمر الناظم بترقيق الراء إذا كانت مكسورة. كسرة لازمة، إيش يعني لازمة؟ ليست بسبب الوقف، ها؟ أو غيره. يعني أصلية أو كانت عارضة. طيب الكسر في كلمة رحلة هل هو أصلي أم عارض؟ أصلي. طيب كلمة وأنذر الناس، الكسر هنا عارض أم أصلي؟ عارض. عارض لماذا؟ لالتقاء الساكنين كسرنا الراء. أصلها فعل أمر أنذر. طيب لماذا كسرنا الراء هنا؟ التقت، التقى الساكنان، أنذر الناس، أنذر الناس، تمام؟ إذن إذا كسرت الراء سواء كانت كسرتها أصلية أو عارضة، مجرد أن الكسر قد اعتراها فإنها مرققة. ثم قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي وأيضا رقق الراء إذا أتت ساكنة بعد كسرة أصلية، كما في كلمة مثلا شرعة، فرعون، تستكثر. لكن قال بشرطين، شو هما الشرطين؟ قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. إيش معناتها يا جماعة؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إيش يعني إن لم تكن من قبل حرف استعلاء؟ يقول لك الراء إذا كسرت رققها. اثنين، إذا أتت ساكنة وقبلها كسر رققها، لكن انتبه لا يكون بعدها حرف استعلاء. قال إن لم تكن هذه الراء الساكنة المسبوقة بكسر بعدها حرف استعلاء فاضرب فرامل، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. أو كانت هذه الكسرة التي دخلت على الراء الساكنة ليست أصلا، يعني ليست كسرة أصلية بل هي همزة وصل، عندها تفخم الراء. واضح يا جماعة؟ تعالوا نشوف معنى هذه العبارات. إذن قلنا بشرطين، الأول إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أي رقق الراء إذا سكنت وسبقت بكسر بشرط ألا يكون بعدها حرف استعلاء. هذه القاعدة وين تتطبق؟ في كلمة ككلمة مثلا قرطاس، يصير نقول قرطاس ولا نقول قرطاس؟ ها؟ كلمة قرطاس ماذا فيها؟ الراء ساكنة سبقت بكسر أصلي لكن بعدها حرف استعلاء غير مكسور، إذن تفخم قولا واحدا. الراء هنا ساكنة سبقت بكسر أصلي وبعدها حرف استعلاء ولا حرف مستفل؟ إذن ترقق فرعون. لكن كلمة ككلمة فرقة الراء ساكنة ومسبوقة بكسر أصلي مثل هي، لكن بعدها حرف استعلاء غير مكسور فتفخم قولا واحدا. تمام يا جماعة؟ وضحت العبارة؟ رقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إذا أتت ساكنة وقبلها كسر، لكن بشرط أن لا تكون هذه الراء من قبل حرف استعلاء، يعني إجت قبل حرف استعلاء يعني بعدها حرف استعلاء، أو كانت الكسرة التي دخلت عليها ليست أصلية يعني همزة وصل، كما في كلمة ارجعوا لمن ارتضى. واضح؟ سيذكر لك العبارة الثانية. إذن بشرط ألا يكون بعدها حرف استعلاء ككلمة فرعون، هذه لم يأتي بعدها حرف استعلاء فترقق. فإذا وقع بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها في الكلمة نفسها، يا جماعة ليش قلنا في الكلمة نفسها؟ حتى نخرج ما يقع في كلمتين. مين بيجيب لي مثال؟ راء ساكنة قبلها كسر أصلي وبعده حرف استعلاء في كلمة ثانية. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، هل هذه الراء مفخمة وصلا ولا مرققة؟ مرققة وقفا ووصلا. طيب شيخنا هون ساكني قبلها كسر بعد حرف استعلاء لكنه ليس في الكلمة نفسها، ليس في الكلمة نفسها. واضح؟ إذن إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء فإن الراء تكون مفخمة، كما في كلمات خمس في القرآن. ما بتحب تحفظ القاعدة؟ خمس كلمات في القرآن ما هي؟ مرصادة وإرصادة، شوف هدول بيشبهوا بعض. إرصادة مرصادة، لبيل مرصاد، فرقة قرطاس. خمس كلمات في القرآن فقط أتت فيها الراء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. إذن الشرط الأول إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، لازم هذه الراء الساكنة المكسور ما قبلها ما يجي بعدها حرف استعلاء غير مكسور. قال أو كانت الكسرة ليست أصلا. أيضا حيث سكنت الراء إذا سبقت بكسر فرققها، لكن بشرط أن يكون هذا الكسر أصلي، لكن إن كان هذا الكسر غير أصلي فإنها تفخم. إيش يعني كسر غير أصلي؟ أو كانت الكسرة ليست أصلا، وأيضا رققها بشرط ألا يكون الكسر عارضا، فإن كان الكسر عارضا فإنها تفخم. الكسر العارض أيها الأحبة هو مين؟ همزة الوصل، كما في قوله تعالى ارتضى ارجعوا وهكذا. واضح أيها الأحبة؟ إذن أو كانت الكسرة ليست أصلا. ثم قال والخلف في فرق، يعني الخلف بين التفخيم والترقيق أين وقع؟ في فرق، كلمة فرق في القرآن. طيب ما سبب الخلف فيها؟ قال لكسر يوجد. هل المقصود كسر الفاء ولا كسر القاف؟ المقصود كسر القاف، لأنه لاحظوا أيها الأحبة الراء ساكنة قبلها كسر يجذبها نحو الأسفل حتى ترقق، وبعد حرف استعلاء يجذبها نحو الأعلى، لكن هذا حرف الاستعلاء مكسور، واضح؟ فلم يكن الجذب تاما فجاز فيها الوجهان. لكن لو كانت مثل فرقة قرطاس فإنها تفخم قولا واحدا. إذن قال والخلف في فرق لكسر في القاف يوجد. قال ابن الجزري واختلفوا في فرق من أجل كسر حرف الاستعلاء وهو القاف، فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه، وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، والوجهان صحيحان. ثم قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا. هذه العبارة كنا شرحناها أو شيئا قريبا منها في شرح تحفة الأطفال في المستوى الثاني، صحيح؟ ما المقصود بإخفاء التكرير؟ قلنا ليس المقصود من إخفاء التكرير المذكور في كلام أهل الأداء أن نعدمه بالكلية خلص ولا يتكرر أبدا، قلنا بل لابد أن يرتعد اللسان ارتعادة واحدة كي لا ينحصر الصوت بين طرف اللسان واللثة. شرحنا هذا في صفة التكرير، وشرحنا هذا عند دراستنا لمخرج الراء، وشرحنا هذا مرة ثالثة في دراستنا في متن تحفة الأطفال، لذا لا داعي من الاستطراد في بيان ما يتعلق بالتكرير. لكن أنبه إلى ملاحظة يعني لعلها تكون كفائدة زائدة في هذه الدورة. نقرأ في بعض كتب التجويد وبعضها لأئمة في علم التجويد كتبوا، يعني من المعاصرين، أئمة من المعاصرين أو المتأخرين يكتبون أن الراء صفة التكرير فيها ذكرت لكي تجتنب. هل هذه العبارة صحيحة ولا غير دقيقة؟ في الحقيقة أيها الأحبة هذه العبارة غير دقيقة. لماذا؟ حين يذكر أهل العلم صفة للحرف فهذا يدل على وجوب الإتيان بها، لأن الصفات التي يجب أن تجتنب، ها؟ الصفات التي يجب أن تجتنب لا حد لها. لو أتيت إلى القاف أعطوني الصفات التي يجب أن تجتنب في القاف، يلا الهمس، احذر من همسها، احذر من ترقيقها، يلا احذر من أن تحول مخرجها فتصبح كافا، احذر احذر احذر احذر، ما بتخلص، احذر احذر من كل شيء غير صفاتها. فحين أقول الراء فيه صفة التكرير أقول لك صفة ذكرت لكي تجتنب، لأن الصفات التي تذكر لكي تجتنب في الراء لا حد لها، والعلماء يذكرونها وين؟ في باب أخطاء الحروف، يذكروها بعدين علماء العربية وعلماء الأداء يذكرون هذه المباحث اللي هي أخطاء متعلقة بلفظ الحروف، يذكرونها في آخر المنظومات أو في آخر الكتب، وهي كثيرة لا حد لها. لو قرأت ما في الرعاية لمكي أو قرأت ما كتب الداني في التحديد من ملاحظات تتعلق بالأخطاء الأدائية لا حد لها. لذلك نقول هي صفة ذكرت لكي يؤتى بها على الوجه الذي أراده أئمة الأداء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وأخفي تكريرا إذا تشددوا. تعالوا لنرى أحكام الراء نذكرها مختصرة ثم نأخذ هكذا تشجير يلخص لنا هذه المباحث. تفخم الراء في كم حالة؟ وترقق في نصفها، ويجوز الوجهان في ربعها. كويس؟ إذن يجوز تفخم الراء في 8 حالات وترقق في 4، وجواز الوجهين في حالتين. نبدأ بحالات تفخيم الراء. أولا أن تكون الراء مفتوحة. ركزوا يا إخواني معي، قلنا الفتح والضم موجبان للتفخيم. إذن إذا كانت الراء مفتوحة نفخمها. رمضان معي. رمضان. إذا سكنت وقبلها مفتوح مريم. مريم. إذا سكنت وقبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح كما في كلمة والعصر. والعصر. طيب يا جماعة ليش قلنا ساكن غير ياء؟ لأن الراء لو سكنت وقبلها ياء ها فإنها ترقق سواء كانت ياء لينية أو مادية كما في كلمة خير. ساكنة شوف سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مفتوح خير، لكن قبلها هذا الساكن هنا ياء لذلك رققت. عرفت يا أخوة لماذا قال الشيخ غير ياء؟ غير ياء حتى يحترز عن ما لو أتى قبل الراء الساكنة ياء وقبله مفتوح كما في كلمة خير وغير. الرابعة إذا كانت الراء مضمومة كفروا. كفروا. كفروا. كفروا. فإنها تفخم. الحالة الخامسة إذا كانت ساكنة وقبلها مضموم القرآن. القرآن. إذن يا جماعة ترى سهلين ما هيك؟ مفتوحة ساكنة قبلها فتح، ساكنة قبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح، مضمومة ساكنة قبلها مضموم. صرنا في الحالة السادسة إذا سكنت وقبلها ساكن وقبله مضموم كما في كلمة خسر. خسر. خسر. إذن أيضا تفخم قولا واحدا. باقي علينا بدنا نحفظ هالحالتين اللي فيهم شوية اختلاف عن ما يتعلق بالفتح والضم. الحالة السابعة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة. شيخي تخنتوها. طيب يا جماعة زتخناها وين ما شفت همزة وصل قبل راء ساكنة فخمها مليح إذا شفتها تخيني كتير، لكن بده يتخصص ويدرس لابد يستوعب العبارات. وين ما شفت راء ساكنة قبلها همزة وصل نكسرها عند الابتداء فماذا؟ فخمها الراء وبس. طيب تعالوا نشوف إذا أردنا أن نتخصص كحالكم. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، متى تكون الكسرة عارضة؟ يعني غير أصلية. وين الكسر العارض؟ في همزة الوصل بس. تمام؟ قال الشيخ، طبعا الشيخ الدكتور أيمن، هذه اللوحات مأخوذة من التجويد المصور، وقبلها كسرة عارضة، قال الشيخ ملفوظة أو مقدرة. إيش الفرق بين يرجع وبين لمن ارتضى؟ إيش الفرق؟ هنا همزة الوصل المكسورة لفظناها، وهنا لم نلفظها، لكن لو قدرنا أن نبدأ بكلمة ارتضى لكسرنا الهمزة. تمام يا جماعة؟ شيخي هاي معادلة من الدرجة الثانية، بدها إعادة مرة ثانية. طيب تكرم عينك. قال إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، قلنا كسرة العارضة يعني إيش؟ همزة وصل. قال الشيخ ملفوظة، يعني لفظت هذه الكسرة العارضة حين أقول إي إرجعوا لفظ همزة الوصل المكسورة ولا لا؟ هو أنا بقول إيه؟ أنتم معايا يا جماعة؟ الهمزة تبع الكسرة تبعت همزة الوصل لفظتها أم لم ألفظها؟ لفظتها، قلت إرجعوا لفظتها. طيب حين أتيت لمن ارتضى، هل قلت لمن ارتضى ولا قلت لمن ارتضى؟ سقطت في الوصل، سقطت. لكن لو قدرنا أنك ستبدأ بكلمة ارتضى، فماذا ستفعل بهمزة وصلها؟ ستقول ارتضى، ستلفظها، لكن هنا نحن سقطت في الوصل. فالتقدير أننا لو بدأنا بهمزة الوصل لكسرناها، بس هذا معنى مقدرة، يعني سواء لفظتها أو سقطت في درجي في الوصل، سقطت في الوصل ولو بدأت لكسرتها. باختصار الراء الساكنة المسبوقة بهمزة وصل لا بد أن تفخ. مليح يا شيخنا؟ ما الشاهد من الجزرية؟ قال أو كانت الكسرة ليست أصلا. شايفين كيف الإمام الجزري حريف؟ بدل كل هالحكي قال لك أو كانت الكسرة ليست أصلا. طيب الحالة الأخيرة الثامنة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، وفي الكلمة نفسها كم قيد يا جماعة في العبارة؟ 5 قيود. إذا كانت الراء ساكنة قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء وحرف الاستعلاء غير مكسور وفي الكلمة نفسها. طيب شيخنا بدل الحكي كله ممكن تعطينا حاجة مختصرة؟ احفظ 5 كلمات في القرآن اللي ذكرناهم من شوية، عيدهم الأعودي، عيدهم إليه. مرصادة، إيش بيشبهها؟ لبيل مرصادة، وبيشبهها مين كمان؟ إرصادة. إذا إرصادة مرصادة لبيل مرصادة، عيدوهم معي. إرصادة مرصادة لبيل مرصادة، فرقة وقرطاس. خلص، هاي الـ5 حالات التي أتت فيها الراء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. طيب أين أتى في كلام الإمام الجزري هذا المعنى؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أشار به إلى الراء الساكنة المكسور ما قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. هذه حالات تفخيم الراء يا إخوة، سهلين ولا صعبين؟ سهلين. هاي شيخ محمد، إذا كانت مفتوحة ساكنة مسبوقة بفتح، ساكنة مسبوقة بساكن غير الياء وقبله مفتوح، تفخ. إذا كانت مضمومة ساكنة مسبوقة بضم، ساكنة مسبوقة بساكن وقبله ضم، كخسر، تفخم. باقي الحالتين إذا سبقت بهمزة وصل أو الكلمات الخمسة، هيك أسهل، ما هيك؟ إذا سبقت بوصل أو الكلمات الخمسة في القرآن، هاي حالات تفخيم الراء. تعالوا لنرى حالات ترقيق الراء. قلنا الكسر موجب للترقيق. الحالة الأولى إذا كانت الراء مكسورة لا منطلع لا قبلها ولا بعدها، متى مندور على اللي قبلها واللي بعدها؟ لما تسكن. إذا كانت الراء مكسورة نحو كريم وريح، قال ابن الجزري رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة، ليش قلنا كسرة أصلية؟ لأنه لو كانت عارضة هنفخمها. إذا وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء كما في كلمة فرعون، الشاهد تبعها من المنظومة كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. الحالة الثالثة إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور كما في كلمة حجر. طيب عبد الرحمن عبد الله عم يقول شيخنا ليش قلت وقبلها ساكن غير مستعل؟ ليش؟ يعني وإذا إجا مستعل إيش بيصير؟ يجوز فيها الوجهة كما في كلمة مصر وقطر، يجوز فيها التفخيم والترقيق لأن الحرف الساكن قبل الراء الساكنة مستعل، تمام؟ والحالة الأخيرة في الترقيق إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين، وسبقت بياء لين كما في كلمة خير وضير، طيب شيخنا واحد عم يقول شيخنا طيب إذا كانت ياء مادية منرققها؟ منرققها؟ ليش؟ ما مذكورة، قال بياء لين، ما قال بياء ماد. رجعنا إلى هنا، إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مكسور كما في كلمة بصير. بصير شو صار معنا؟ الراء ساكنة وقبلها ياء يعني حرف ساكن غير مستعل وقبله مكسور. واضح يا إخوان؟ إذن لم يقل الشيخ بياء لين أو مد، لأنها إذا سبقت بياء مادية فإنها تدخل في الحالة الثالثة، فنص على الحالة اللازمة وهي الحالة الرابعة أن تكون ساكنة مسبوقة بياء لين كما في كلمة خير وضير وغير. تمام؟ بقي جواز الوجهين في حالتين. الحالة الأولى في جواز التفخيم والترقيق إذا كانت الراء ساكنة، شوفوا يا جماعة سطرين حكيم، هي والخلف في فرق لكسر يوجد، بس تذكر أنت عبارة والخلف في فرق لكسر في القاف يوجد، لأن الراء أتت ساكنة مسبوقة بكسر أصلي ولكن حرف الاستعلاء مكسور. شيخي والله صعبة، سيد نحفظ كلمة فرق. فإذا وصلت أو وقفت بالروم جاز لك التفخيم والترقيق، لكن إن وقفت بالسكون المحض فلا بد أن تفخمها قولا واحدا. تعالوا نشوف شو معنى هالكلام. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور فإنها يجوز فيها الوجهان في حالتين. في حالة الوصل فكان كل فرق كالطود، فكان كل فرق كالطود، أو في حالة الوقف على كلمة فرق بالروم، فرق فرق. إيش يعني الروم يا جماعة؟ أن تأتي ببعض الحركة. طيب شيخنا وليش هي بعض الحركة؟ حناخد مبحث اسمه الروم في الوقف على أواخر الكلمة. قال فيه الإمام الجزري في ختام المنظومة: إلا إذا رمت فبعض الحركة. ومنعرف ليش الروم والإشمام في كلام العرب. تمام؟ إذن إذا وصلت جاز لك الوجهان، وقفت بالروم جاز لك الوجهان، وقفت بالسكون المحض. إيش يعني السكون المحض يا جماعة؟ يعني هي القاف المكسورة سكنتها، هل يجوز فيها الوجهان؟ لم يعد حرف الاستعلاء مكسورا فتفخم قولا واحدا. لذلك أيها الأحبة ركزوا جيدا على هذه الكلمة، أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير. ليش؟ لزوال موجب الترقيق. ما الذي أوجب الترقيق أو أجاز الترقيق؟ كسر حرف الاستعلاء. طيب راح الكسر فإنها تفخم قولا واحدا. الحالة الثانية من جواز التفخيم والترقيق: إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك عند الوقف بالسكون على قوله تعالى: مصر والقطر، فيجوز لك أن تقول مصر القطر. طيب واحد عم يسأل: طيب شيخنا طيب إذا وصلنا، أنت عم تقول في حال الوقف بالسكون، طيب إذا وصلنا الراء مفتوحة فإنها تفخم، وهنا الراء مكسورة فإنها ترقق. نعود إلى الأصل. إذا وقفنا على مصر وقطر جاز لنا الوجهان. جميل؟ هذا الفرق بين الراء المفخمة والمرققة. هل للراء المفخمة مخرج والمرققة مخرج مستقل؟ لا، كلاهما يخرجان من ذات المخرج الذي يميزهما توجيه الصوت، فإن وجه الصوت إلى قبة الحنك فخمت وإن لم يوجه رققت. الشيخ عبد الرحمن عم يقول: يا شيخنا أنا أشعر بتشوش، يعني هيك صارت الحالات كثيرة، ولا وصفناها أظنها يسيرة ما هيك؟ طيب إيش رأيكم نذكرها باختصار شديد شديد؟ هاي شيخ معاذ، حختصر لكم إياه هيك ببعض الأمثلة اليسيرة الواضحة. من خلال ذكر الحالات مختصرة نلخصها إن شاء الله في ما ترونه من لوحة تيسر لكم فهمها واستيعابها بيسر وسهولة إن شاء الله. الحالة الأولى، بس أنت هيك تركزهم في ذهنك مثل الراشيتة، تمام؟ إذا كانت الراء مفتوحة ساكنة مسبوقة بفتح، مع المثال مريم. طيب، ساكنة مسبوقة بساكن وقبله مفتوح، والمثال يضبط لك اللفظ والعصر. طيب، إذا كانت مضمومة، الراء مضمومة، كفروا. إذا كانت ساكنة مسبوقة بضم، وإذا كانت ساكنة مسبوقة بساكن وقبلها مضموم، تفخم. هاي يا جماعة الصورة واضحة، جمعت كل الحالات في لوحة واحدة يسيرة مختصرة. جيد؟ طيب، كم حالة بقي في التفخيم؟ حالتان. تعالوا نشوف الحالتين. الحالة السابعة، الراء ساكنة أتت قبلها همزة وصل، ساكنة قبلها همزة وصل، بس اختصرنا كثير من الكلام اللي كان موجود شفته في اللوحات السابقة. كما في كلمة ارجع، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم. والحالة الأخيرة، أتت الراء ساكنة، وشوفوا كيف إجتها كسرة أصلية وبعدها إجى حرف استعلاء غير مكسور، كما في كلمة فرقة، الكلمات الخمس. تعالوا لننتقل إلى ترقيق الراء. الحالة الأولى مكسورة، ساكنة وقبلها كسر أصلي. طبعا شيخنا، بس يعني احنا قلنا كسر أصلي، طيب إذا ما كان حاطين لك مثال حتى يضبط المعلومة. الكسر أصلي، مكسورة، ساكنة وقبلها كسر، ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، كما في كلمة حجر. والحالة الأخيرة الرابعة، أتت ساكنة وقبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء مادية ولا لينية. المادية سترجع إلى الحالة الثالثة، هذه ساكنة وقبله ساكن وقبله مكسور، لو كانت الياء مادية. لو كانت لينية سنأتي إلى الحالة الرابعة، ساكنة وقبلها ياء لينية وقبله مفتوح، كما في كلمة خير، ضير، غير. طيب شيخنا، وجواز الوجهين كمان يسير جدا، جواز الوجهين. تعال نشوف جواز الوجهين. طبعا نتكلم نحن يا جماعة في الوصل، ركزوا معي منيح. في الوصل ماذا يكون؟ نشوف الحالة وفي الوصل ماذا يكون. ركزوا، الراء أتت ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور، في الوصل يجوز فيها الوجهان، لكن إن وقفنا عليها بالسكون المحض فلنا التفخيم قولا واحدا. طيب، وقفنا بالروم، إذا وقفنا بالروم يجوز الوجهان. ليش؟ لأننا نأتي ببعض الكسر، خلاص مو في ريحة كسر، إذن يجوز فيها الوجهان. لذلك قلنا أما عند الوقف عليها بالسكون المحض ففي الراء التفخيم لا غير، لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء. هذه يا إخوة الحالة الأولى في جواز التفخيم والترقيق. الحالة التالية كذلك يعني نوضحها بيسر وسهولة أيضا، ونحن نتكلم في الوقف. أما في الوصل فمصر فيها التفخيم قولا واحدا والقطر فيها الترقيق قولا واحدا، لأن هذه مفتوحة وهذه مكسورة. تعالوا لنرى، الراء ساكنة قبلها حرف استعلاء ساكن وقبله كسرة، كما في كلمة مصر والقطر. في الوقف يجوز فيه الوجهان، أما في الوصل فمصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مفتوحة. والقطر وأسلنا له عين القطر مكسورة، فعدنا إلى الحالات الأساسية. بهذا أتمنى أن يكون هذا التلخيص قد جمع لكم المعلومة والفكرة في أذهانكم بشكل ميسر، مع يعني توصيف أعينكم على ضبط هذه المعلومات وجمعها في أذهانكم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. طيب، هذا الجدول إيش رأيكم نعبيه سوا حتى نركز شوية المعلومات مع بعض؟ تعالوا لنتأمل بعض الكلمات. كلمة ككلمة فرق، ما حكم الراي في الوصل؟ ها ركزوا جيدا يلا يا جماعة، في الوصل، في الوصل يا عباد الله، فرق في الوصل، جواز الوجهين، فرق حكم الرأي في الوصل، جواز الوجهين يجوز فيها التفخيم والترقيق. طيب في الوقف بالسكون المحض، التفخيم قولا واحدا. ديروا بالكم ننسى، يمكن هذا يجي يعني عم غششكم، هذا بيجي في الامتحانات نكشات الامتحانات. طيب كلمة مصر، ما حكم الرأي في الوصل؟ في الوصل وقال ادخلوا مصر مفتوحة قولا واحدا التفخيم. طيب حكم الرأي في الوقف، إذا وقفت على كلمة مصر يجوز فيها الوجه. طيب كلمة وأسلنا له عين القطر، لو وقفنا عليها أو وش خلينا ناخذها في الوصل، وأسلنا له عين القطر الترقيق قولا واحدا يا شيخنا في الوصل، وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل، تمام شيخنا مكسورة إذن على القول الأول، تمام فيها الترقيق قولا واحدا. طيب وفي الوقف يجوز فيها الوجهان، هذه مصر والقطر وفرق، نعيدهم مرة ثانية. طيب نعيد نركزهم، كلمة فرق في حالة الوصل أو الوقف بالروم، يمكن غير لكم قول الوقف بالروم يجوز فيها الوجهان. طيب إذا وقفنا بسكون المحض ففيها التفخيم قولا واحدا. طيب كلمة مصر وقال ادخلوا مصر، إن وصلنا تفخم قولا واحدا. طيب وإن وقفنا جاز فيها الوجهان. طيب وكلمة القطر في الوصل، عين القطر مرققة قولا واحدا. طيب وفي الوقف عليها يجوز الوجهان. إذن أيها الأحبة بهذا نكون قد استوعبنا مبحث الراء من جميع جوانبه، فشرحنا العبارات المنظومة بألفاظها كلمة كلمة، ثم تكلمنا عن أحكام تفخيم الراء، ثم عن ترقيقها، ثم جواز الوجهين، ثم قدمنا لكم بعض التشجير الذي يجمع المعلومة ويرسخها في الذهن. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. بهذا نكون قد انتهينا في لقائنا الأول، نلتقيكم في يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تحفظوا أبيات التي أخذناها اليوم، وأن تحضروا أبيات اللامات التي سنأخذها في يوم غد، فحفظك للأبيات يعينك على فهمها واستيعابها.